قناة روائع من الماضي تقدم الحمد لله الذي هدانا للإسلام وعلمنا القرآن خير الكلام وجعله نورا وحياة للقلوب وشفاء لما في الصدور. أما بعد، فيقول الحق سبحانه: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. لقد كانت البشرية قبل أن ينزل عليها كتاب الله تعيش في ظلام دامس وليل بهيم، لعبت بعقولها الخرافات والأساطير، ففي كل جانب من جوانب الحياة وكل ناحية من نواحيها جاهلية وتخبط. فأكرم الله تعالى البشرية وأنزل عليها القرآن: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. ليخرجهم به من الظلمات إلى النور، ومن الخضوع للأصنام والأوثان إلى الخضوع للواحد الديان. فلما تمسكت به الأمة وجعلته منهجا لها لا تحيد عنه، صارت خير أمة أخرجت للناس، وأصبح مجدها يطاول السحاب، وقاد الأمم إلى الهدى والخير. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقد جاء عام جديد لينبثق منه فجر جديد من مؤسسة الداعية للإنتاج والتوزيع بالرياض، لتقدم لكم أجمل ليالي العموم، لتخشع القلوب وتفيض الدموع مع سور جزء عم ودعاء ختم القرآن الكريم في ليلة 27 من عام 1418 من الهجرة، لفضيلة الشيخ أبي عبد الإله عادل بن سالم الكلباني. اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى، ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى. اللهم اجعلنا مع الكرام السفرة، اللهم اجعلنا مع السفرة الكرام البررة، اللهم اجعلنا مع السفرة الكرام البررة، اللهم اجعلنا ممن يقال له يوم القيامة: اقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. اللهم اجعلنا ممن يقال له يوم القيامة: اقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم

كما ينبغي لك أن تحمد، لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ولك الحمد كما ينبغي لجزيل فضلك وعظيم إحسانك، ولك الحمد كما ينبغي لعظيم رحمتك وسعة غفرانك، لك الحمد كما نقول، لك الحمد خيرا مما نقول، لك الحمد بمحامدك كلها ما علمنا منها وما لم نعلم، لك الحمد كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك، سبحانك وبحمدك، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان ذي الجبروت، سبحان ذي الملكوت، سبحان الحي الذي لا يموت، سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي العظمة والكبرياء، سبحان من لبس العز وتعطف به، سبحان من قال بالجد وتلطف به، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان ذي القدرة والنعم، سبحان ذي الفضل والكرم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله عدد كلماته، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان من عز فارتفع وذل كل شيء لعظمته وخضع، سبحان من قدر الأمور، سبحان من دبر الدهور، سبحان من علم هواجس الصدور، سبحان من نور النور فشعشعه، سبحان من أجرى الماء فأنبعه، سبحان من قدر الرزق ووسعه، سبحان من قدر الرزق ووسعه، سبحان من سن الدين وشرعه، سبحان من لا شريك له ولا إله معه، سبحان من لا شريك له ولا إله معه، الجبار الذي لا يرام، العزيز الذي لا يضام، القيوم الذي لا ينام، ذو الجلال والإكرام، الملك القدوس السلام، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم الذي رفعت مكانه وأيدت سلطانه وبينت برهانه، وقلت يا أعز من قائل سبحانه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه، أحسن كتبك نظاما وأفصحها كلاما وأبينها حلالا وحراما، محكم البيان ظاهر البرهان، محروس من الزيادة والنقصان، فيه وعد ووعيد وترغيب وتهديد، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه، اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه، ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه، ويتلوه حق تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك، نسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، وسائقنا ودليلنا إليك، وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، واجعله برحمتك حجة لنا، ولا تجعله حجة علينا. اللهم اجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا. اللهم اجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا. اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى. اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى، ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى. اللهم اجعلنا مع الكرام السفرة، اللهم اجعلنا مع السفرة الكرام البررة، اللهم اجعلنا مع السفرة الكرام البررة، اللهم اجعلنا ممن يقال له يوم القيامة: اقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. اللهم اجعلنا ممن يقال له يوم القيامة: اقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم ألبسنا به الحلل، وأسكننا به الظلل، وادفع عنا به النقم، واجعلنا به عند الجزاء من الفائزين، وعند النعماء من الشاكرين، وعند البلاء من الصابرين. ولا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين فأصبح من الخاسرين وفي الآخرة من النادمين. اللهم اجعلنا له من التالين ولك به من العاملين، وإلى لذيذ خطابه مستمعين، وبما فيه من الحكم والآيات معتبرين. وإلى لذيذ خطابه مستمعين وبما فيه من الحكم والعبر والحكم بما فيه من الحكم والآيات معتبرين. وبسنة نبيك صلى الله عليه وسلم عاملين، وإلى وجهك الكريم ناظرين، وإلى وجهك الكريم ناظرين، وإلى وجهك الكريم ناظرين. اللهم اجمعنا بالقرآن مع نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في عليين، اللهم اجمعنا به في عليين، اللهم اجمعنا به في عليين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء، ولأسقامنا دواء، ولذنوبنا ممحصا، وعن النيران مخلصا، ولسكرات الموت مهونا، وفي القبر أنيسا، ويوم القيامة شفيعا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم رفعنا إليك أكف الضراعة، فاجعلنا برحمتك من أهل الحوض والشفاعة، وآمن فزعنا يوم تقوم الساعة. اللهم يا من لا تراه في الدنيا العيون ولا تحيط به الظنون، يا من لا يخشى الدوائر ولا تغيره الحوادث، يا من يعلم عدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، ويعلم عدد مثاقيل الجبال وعدد مكاييل البحار، ولا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره. تم نورك فهديت فلك الحمد، وعظم حلمك فغفرت فلك الحمد، وبسطت يدك فأعطيت فلك الحمد. وجهك أكرم الوجوه، وجاهك أعظم الجاه، وعطيتك أفضل العطية وأهناها. تطاع فتشكر وتعصى فتغفر تطاع فتشكر وتعصى فتغفر وتجيب المضطر وتكشف الضر وتشفي السقيم وتغفر الذنب العظيم وتقبل التوبة ولا يجزي بآلائك أحد ولا يبلغ مدحتك قول قائل يا من أظهر الجميل وستر القبيح يا من لا يؤاخذ بالجريرة ولا يهتك الستر يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة يا باسط اليدين بالرحمة يا باسط اليدين بالرحمة يا باسط اليدين بالرحمة يا ربنا يا خالقنا يا مولانا يا غاية رغبتنا نسألك اللهم ألا تشوي خلقنا بالنار نسألك اللهم ألا تشوي خلقنا بالنار نسألك اللهم ألا تشوي خلقنا بالنار نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا لحبك نسألك أن تجعل حبك أحب إلينا من الماء البارد على الظمأ اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد وعبادك الصالحون ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد وعبادك الصالحون اللهم إنا نسألك خير الدعاء وخير النجاح وخير الفلاح وخير الثواب وخير العمل ونسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره اللهم وظاهره وباطنه اللهم إنا نسألك صحة في إيمان وإيمانا في حسن خلق ونجاحا يتبعه فلاح ومغفرة منك ورحمة وعافية منك ورضوانا اللهم إنا نسألك أن تعتق رقابنا من النار اللهم إنا نسألك أن تعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وذوي أرحامنا وأزواجنا وأصدقائنا وجيراننا ومن لنا حق عليه ومن له حق علينا وولاة أمرنا وعلمائنا ومشايخنا اللهم أعتقنا جميعا من النار اللهم أعتقنا جميعا من النار اللهم أعتقنا جميعا من النار برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم هل في السماء إله غيرك فيرجى أم هل في الملأ رب سواك فيدعى أم هل من حاكم فترفع إليه الشكوى إلى من نشتكي وأنت العليم القادر وإلى من نلتجئ وأنت الكريم الساتر بمن نستنصر وأنت المولى الناصر أم بمن نستغيث وأنت المولى القاهر من الذي يجبر كسرنا وأنت للقلوب جابر من الذي يغفر ذنبنا وأنت للذنوب غافر يا من هو الأول والآخر والظاهر والباطن يا أمان الخائفين يا أمان الخائفين يا أمان الخائفين يا أمان الخائفين يا أحسن الخالقين يا أحكم الحاكمين يا أسرع الحاسبين يا مولى المتقين وولي المهتدين ومرشد الحيارى والطائعين يا من لا يضيع أجر المحسنين ولا يهدي كيد الخائنين، ولا يخيب رجاء العاملين. يا من بيده نواصي العالمين، يا من تنزه عن المشبيه والنظير، يا من تنزه عن الشبيه والنظير، وتعالى عن المعين والوزير، وتقدس عن المساعد والمشير. يا مقيل العثرات، يا غافر الزلات، يا فاطر الأرض والسماوات، يا من لا تختلف عليه اللغات ولا تشتبه عليه الأصوات، يا قريبا ممن دعاه، يا حليما على من عصاه، يا من لا يضل من هداه ولا يشقى من أسعده وعافاه، يا من لا يعطى من منعه ولا يمنع من أعطاه. كم من نعمة أنعمت بها علينا قل لك عندها شكرنا، وكم من بلية ابتليتنا بها قل لك عندها صبرنا، فيا من قل عند نعمته شكرنا فلم يحرمنا، ويا من قل عند بليته صبرنا فلم يخذلنا، يا من راهنا على المعاصي فلم يفضحنا، يا ذا المعروف الذي لا ينقطع أبدا، يا ذا النعم التي لا تحصى أبدا، أعنا على دنيانا على ديننا بدنيا وعلى آخرتنا بتقوى، واحفظنا فيما غبنا عنه، ولا تكلنا إلى أنفسنا فيما حضرنا. يا عالما بالسرائر، يا مطلعا على الضمائر، استرنا بسترك الجميل، واحرسنا بعينك التي لا تنام، واكنفنا بركنك الذي لا يرام، ولا تهلكنا وأنت رجاؤنا. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وكلنا ولا تكن علينا، واختم بالصالحات أعمالنا، واشف اللهم مرضانا، وارحم اللهم موتانا، وبلغ فيما يرضيك آمالنا، وارحم ضعفنا، واجبر كسرنا، ولا تخيب اللهم فيك رجاءنا. يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب، ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب، وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب. اللهم اجعلنا ممن قبلت صيامه، ووفرت أقسامه، وأسعدته بطاعتك فاستعد لما أمامه، وغفرت زلله وإجرامه. اللهم لا تجعل بيننا وبينك في رزقنا أحدا سواك، واجعلنا أغنى خلقك بك، وأفقر عبادك إليك، وهب لنا غنى لا يطغينا، وصحة لا تلهينا، وأغننا اللهم عمن أغنيته عنا، واجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله، وتوفنا وأنت راض عنا غير غضبان، وتوفنا وأنت راض عنا غير غضبان، واجعلنا في موقف القيامة آمنين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، وأكرم نزلهم، ووسع مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم جازهم بالحسنات إحسانا، وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم أبدلهم دورا خيرا من دورهم، وأزواجا خيرا من أزواجهم، وأهلين خيرا من أهليهم. اللهم آمنهم في بطون الألحاد، اللهم اجعلهم يوم يقوم الأشهاد مطمئنين وإلى أعلى علو درجاتك سابقين. اللهم خص منهم الآباء والأمهات والأولاد والبنات. اللهم تغمدنا بواسع رحمتك إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آنس غربتنا في القبور، وآمنا يوم البعث والنشور، وخر لنا في جميع الأمور يا عزيز يا غفور. اللهم إنك ترى مكاننا، وتسمع كلامنا، وتعلم سرنا وعلانيتنا، ولا يخفى عليك شيء من أمرنا، ونحن الفقراء البؤساء المستغيثون المستجيرون المقرون المعترفون بذنوبهم، ندعوك دعاء الخائف الضرير، ونبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل، ندعاء من خضعت لك رقبته وذل لك جسمه، ورغم لك أنفه، وخشع لك قلبه. اللهم قابل إساءتنا بإحسانك، وتقصيرنا بعفوك وامتنانك. اللهم قابل إساءتنا بإحسانك، وتقصيرنا بعفوك وامتنانك. اللهم اغفر ذنوبنا كلها، دقها وجلها، سرها وعلانيتها. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، صغيرها وكبيرها، سرها وعلانيتها. اللهم اغفر لنا خطأنا وعمدنا، وهزلنا وجدنا، وكل ذلك عندنا. إن تغفر اللهم تغفر جما، وأي عبد لك لا ألما. فإن تغفر اللهم فمن أولى منك بذلك، وإن تعذب فمن أعدل منك هنالك. ولكننا نعوذ بك أن تعذبنا، ونحن نوحدك ونؤمن بك ونثني عليك الثناء كله، ونتبع رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم لا تجمعنا في سخر. اللهم إنا نعوذ بك أن تجمعنا مع الملحدين والكافرين. اللهم اجمعنا مع المؤمنين الموحدين. اللهم اسقنا من حوض نبيك صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم احشرنا تحت لوائه. اللهم احشرنا تحت لوائه. اللهم ادخلنا في شفاعته. اللهم ادخلنا في شفاعته. اللهم الحقنا به في عليين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم انصر عبادك الموحدين. اللهم انصر عبادك الموحدين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وعليك باليهود وأعوانهم. اللهم عليك باليهود وأعوانهم. اللهم عليك بالنصارى وأعوانهم. اللهم عليك بالمنافقين وأعوانهم. اللهم عليك بالرافضة وأعوانهم. اللهم عليك بالمجوس وأعوانهم. اللهم عليك بالكفرة جميعا وأعوانهم. اللهم كدهم وامكر بهم. اللهم مزقهم كل ممزق. اللهم فرقهم شذر مذر. اللهم اقطع منهم كل أثر. اللهم اجعلهم عبرة للبشر. اللهم لا ترفع لهم راية، واجعلهم لمن خلفهم آية. اللهم أنزل بهم بأسك الشديد الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم أرنا بهم عجائب قدرتك. اللهم أرنا بهم عجائب قدرتك. اللهم ارفع عنهم عافيتك. اللهم ارفع عنهم عافيتك يا قوي يا عزيز. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم أدم علينا الرخاء والنعمة. اللهم أدم علينا الرخاء والنعمة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق إمامنا بتوفيقك، وأيده بتأييدك، وأعل به دينك. اللهم انصره بالحق، وانصر الحق به. اللهم أعز به الإسلام، وأعز الإسلام به. اللهم خذ بيده في المضائق، واكشف له وجوه الحقائق. اللهم هيئ له البطانة الصالحة التي تعينه على الحق يا رب العالمين. اللهم اجعله عبدا تقيا، هاديا مهديا، راضيا مرضيا. اللهم اجعله بك غدبك ثريا، وعمن سواك غنيا، وكن به يا رؤوف يا رحيم حفيا. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا عليك توكلنا، وإليك أنبنا، وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، واغفر لنا ربنا، إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد.

ربي إلهي إلهي، هل جاءت الفائزة؟ هل جاءت الجائزة؟ جدوا واجتهدوا في رمضان وفي غير رمضان ولا تغرنكم.